هل يجوز ختان البنات؟ هذا أحد الأسئلة. سنة سنة ختان البنات من الرجال، من شو ختان الرجال والبنات يعني خاتنها الصالحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.